بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في كتاب مختصر أو مختارة من كتاب رياض الصالحين، 300 حديث متفق عليه، وهذا درسنا الثاني بفضل الله عز وجل. أمس أخذنا حديثا مهما. ما هو الحديث؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أول حديث في أي كتاب؟ هذا الحديث أول كتاب، أول حديث في أي كتاب يا أبا حيصوب؟ بخاري و لا يا الصالحين و ها منو عمدة الأحكام و ها الأربعين النووية السنة للبغوي، مصابيح السنة للبغوي كذلك. نعم، شرح السنة للبغوي كذلك، بلوغ المرام. هل أول حديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات يا رياسة في بلوغ المرام؟ لا. طيب، أظن أول حديث في بلوغ المرام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا هو أول حديث. طيب، هذا الحديث حديث عظيم، وأظن أن كل واحد منكم حافظ لهذا الحديث، هكذا؟ من الذي حفظ هذا الحديث فليرفع يده. الذي قد حفظ هذا الحديث من قبل، ما شاء الله، كلكم الحمد لله. واليوم يقرأ الحديث معروف ويحيى. أجمل، حفظت الحديث؟ طيب قرأ. طيب، إلى يحيى. طيب، أولا يحيى، بعده أبو عائشة. طيب، بعده ما معنى بعده؟ بالمنبر ماذا تقول؟ مفهوم. طيب، الحمد لله. حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبري قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله. طيب طيب، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. تفضل يا أبا عائشة أنت بعده. طيب طيب أنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكرها إلى ما هاجر إليه. فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسنت، ما شاء الله، بارك الله فيك. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسنت. طيب طيب هذا الحديث العظيم قرأناه أمس، واليوم فلننظر في بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. وقد قال بعضهم إن هذا الحديث نصف الدين، لأنه هو الإخلاص، والثاني حديث عائشة رضي الله عنها: ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. فالعمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بتوفر هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. وهذا الحديث حدث به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعلم الناس هذا الحديث. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحدثون الناس ويعلمونهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنستفد جميعا من هذا أمرا مهما ومنهجا مهما من منهج الصحابة، أننا نعلم الناس الأحاديث ونحدث الناس بالكتاب والسنة، ولا نملأ محاضراتنا وخطبنا بالكلام البعيد عن الكتاب والسنة. وبعض الناس يأتي بكلام من الجريدة والمجلة ومن الكتب ومعه كتاب الله ومعه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويقول جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: وذكر من وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا هو منهج سلفنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نستفيد من هذا تعليم الناس أحاديث رسول الله، فلنحفظ القرآن ولنحفظ الأحاديث، هذا هو العلم، هذا هو العلم، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث. فأعلمنا أحفظنا. في هذه الرواية قال: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. وهذا كذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، لأنه ينادي بقوله يا أيها الناس، وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب على المنبر، حدث الناس بهذا الحديث تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. وفيه يا أيها الناس هذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لجلب انتباه الناس. يقول الخطيب أو المحاضر أو المتكلم وينادي من يخاطبهم فيقول: يا فلان، يا أيها الناس، ولنا أسوة حسنة في القرآن. والله عز وجل يقول يا أيها الناس، ويقول جل وعلا يا أيها النبي، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، ويقول جل وعلا يا إبراهيم، ويقول جل وعلا يا موسى، ويقول يا عيسى، ويقول يا نوح. وهكذا، فهذا نداء من الله عز وجل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر المهم ينادي بمن يخاطبهم. إنما الأعمال بالنية، وفي بعض الروايات إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بنياتها، أي معتبرة بنياتها. إنما العمل أعمال معتبرة بنياتها، فهي مصاحبة للنية الأعمال، وهكذا هي متسببة من النيات، أي سبب الأعمال النية. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بالنيات، فإذا ليس هناك نية فلا تعتبر بالعمل، إن كان تكلم نسيانا أو فعل نسيانا شيئا فهذا غير معتبر لأنه لم يقصد. والنية في اللغة بمعنى القصد، النية في اللغة بمعنى القصد، نوى الشيء أي قصد الشيء. وإنما لامرئ ما نوى، أي وإنما للمرء ما نوى من خير أو شر، إن نوى خيرا فله خير، وإن نوى شرا فله شر، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تنقسم إلى قسمين: نية متوجهة إلى المعبود، ونية متوجهة إلى العبادة، كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين النووية في جامع بيان العلوم والحكم. فالنية المتوجهة إلى المعبود هي بمعنى الإخلاص، بمعنى الإخلاص لا بد من تصفية النية النوايا، وجمع النية نوايا، جمع النية ماذا؟ نوايا. والقسم الثاني من النية النية، النية المتوجهة إلى العبادة، وهذه النية هي التي تميز بين العبادات بعضها من بعض، فتميز هذه النية بين صلاة الظهر وصلاة العصر، هل يصلي الظهر أو هل يصلي العصر، لا بد من نية، هذه النية تميز بين العبادات. نعم، هل يغتسل للجمعة أو هل يغتسل للجنابة؟ فمثلا إذا اغتسل بنية الجنابة ولم ينوي الجمعة الاغتسال يحتاج إلى غسل آخر، أو إذا اغتسل بنية الجمعة وهل يرتفع غسل الجنابة؟ مثل هذه المسائل، فهذه النية التي تميز بين العبادات. وبدأ يصلي ركعتين، هل صلى ركعتي الفجر يعني صلاة الفجر، أو صلى ركعتين من النوافل، ما هو الذي يميز؟ هذه النية، فهذه النية هي الموجهة إلى العبادة، هي تميز بين العبادات. فهاتان نيتان، نوعان من النية، الإخلاص والتي تميز بين العبادات. فمن نوى خيرا فله خير، ومن نوى شرا فله شر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا عظيما، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أي أجرا وثوابا. هنا جعل الشرط والجواب والجزاء واحدا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما معنى إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، أجرا وثوابا، أي فهجرته هجرة حقيقية إلى الله ورسوله، لأن بسبب نيته الطيبة التي بسببها يحصل على الأجر والثواب. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ومن هاجر إلى دنيا أي قصده ونيته طلب الدنيا يصيبها، ليصيب الدنيا، يصيب عرضا من الدنيا، أو امرأة يتزوجها، أو يهاجر ينتقل من بلد إلى بلد من أجل أن يتزوج بامرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا من باب التحقير والإذلال، أي هجرته إلى ذاك الشيء الذي قصده، ما يحصل إلا هذا الشيء، هذا إن قدر الله عز وجل ذلك وشاء ذلك. قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ليس لكل أحد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن الناس من يهاجر من بلد إلى بلد آخر، من بلد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام والتوحيد، ونيته وقصده الهجرة الحقيقية إلى الله والرسول لطاعة الله ورسوله وامتثالا لطاعة الله ورسوله، في قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهم امتثالا لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة تجب ما قبلها، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسلم. امتثالا لهذه الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، أو نعم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أي معناه هذه الهجرة لا تنقطع حتى تقوم الساعة، هي مشروعة. فهذه هجرة إلى الله عز وجل ورسوله، هذا نوع من الهجرة، أي الهجرة الحسية، أن الإنسان يترك بلده الكفري أو الشركي وينتقل إلى بلد الإسلام والتوحيد لطلب العلم ولإقامة الدين وللتمسك بالسنة وللتمسك قبل ذلك بالتوحيد. نعم، يهاجر من بلده إلى بلد آخر بهذه النية الطيبة، فهجرته إلى الله ورسوله حقا وثوابا وأجرا، له أجر ذلك. ومن الناس من يهاجر من أجل الدنيا، ينتقل من بلده إلى بلاد المسلمين من أجل العمل أو تجارة، أو يريد أن يلتقي بصديقه، أو سياحة، يذهب إلى بلاد المسلمين سياحة فقط وزيارة، أو يريد أن يتزوج امرأة، وغير ذلك من الأغراض الدنيوية. فهجرته إلى ذاك الشيء ليس له إلا ذاك، إن قدر الله له ذلك وأراد الله عز وجل له ذلك. وهذا هو المذكور في هذا الحديث. وهناك نوع آخر من الهجرة، وهي هجرة معنوية، يعني ترك الذنوب والخطايا والمعاصي، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإمام البخاري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي من هجر المعاصي. وجاء من حديث فضالة بن عبيد عند الإمام أحمد، عند الإمام أبي داود وغيره بسند صحيح، صحاه الإمام الواضعي والإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. هذا حديث عظيم، أي المؤمن الكامل الإيمان من سلم الناس من في أنفسهم وأموالهم، أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمهاجر الحقيقي كامل في هجرته من هو؟ هو الذي ترك ما نهى الله عنه، ترك الذنوب والمعاصي والسيئات. والمجاهد كامل الذي هو بلغ الكمال في جهاده من هو؟ نعم، من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. فهذان قسمان من أنواع الهجرة، الانتقال من بلد إلى آخر، والنوع الثاني ترك المعاصي والذنوب، ولكل أدلته كما سبق، وهناك أدلة أخرى. نعم، إذن ماذا نستفيد من الأدب من حيث العمل من هذا الحديث؟ يجب على كل إنسان أن ينوي الخير، ولا سيما بالطاعات، ينوي الخير ويخلص لله عز وجل في النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يجب على كل إنسان أن يخلص نيته لله عز وجل، ولا سيما طالب العلم الذي يطلب العلم ويدرس القرآن والسنة، يخلص نيته لله عز وجل. نعم، ولا يجعل شيئا لغير الله، ولا يشرك بغير الله في نيته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل يتركه ويترك عمله وشركه. نعم، إذن يجب علينا جميعا أن نستحضر النية الطيبة عند فعل الأعمال الصالحة. نعم، وهذا الحديث إن شاء الله محفوظ عند الجميع، والذي يحب أن يحفظ الحديث الثاني فليحفظ. قال: باب التوبة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، وفي رواية: لله، أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. من أحب أن يحفظ فليحفظ سطر واحد أو سطر ونصف، هذا الحديث هو الذي يحفظ. ونحن بإذن الله حتى نشرع في دراسة صحيح البخاري نستمر ربما لمدة أيام في هذا الكتاب، ثم إذا بدأنا في صحيح البخاري جعلنا يوما لهذا الكتاب ويوما آخر لصحيح البخاري، هكذا بإذن الله عز وجل. وننصح الإخوة من قدر أن يحفظ أن يحفظ، لأن هذه الأحاديث قصيرة صغيرة ليست كبيرة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.